إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 122 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا سادة يا أهل العز والسيادة، سبنا ابن عبدل مطلق مراته وخدت عليه حكم بالنفقة، وكان له جار عاجز هو عنده أعز الزملاء والرفقة، ولو ان الاتنين ما يستحقوا رحمة ولا شفقة. سحب ابن عبدل جاره العاجز، هو شاعر نظام والتاني فصيح وراجز، وجريوا على تجار الكوفة يطلبوا منهم اي مبلغ ناجز، ولبدوا في الموضوع وعضوا عليه بالنواجز، لحد ما التجار طلعوا المال وسلفوا ابن عبدل سلفة لحد طلوع الهلال، وحلف ابن عبدل لا يرد المبلغ في الميعاد يا تكون مراته التانية طلقة منه في الحال، وشهدوا الشهود على يمينه وسلموه المبلغ في يمينه، وخد المبلغ من هنا وعلى الخمارة هو وجاره العاجز من هنا. أيتها الرعبوبات من بنات الهوى، زدناني وصاحبي هذا الأعمى طربا. أي نعم، زدناه طربا يزد كنا ذابا وشوقا ولهبا. ويا دراهم تجار الكوفة، إذا أبي هبا هبا هبا. قتلت أنا من أعمى. أبا عليا، أوشك ديك الفجر أن يصيح. يا خمار، انظر لنا صاحب المحفة يحملنا كلينا إلى زقاقنا. فصاحبي هذا أعرج يحجل على عصاه وهو مفيق، ولكنه إذا شكر فهو جد مقعد. نعم نعم، علينا بصاحب محفة، فصاحبي هذا أعمى وهو مفيق، ولكنه إذا سكر كان أعمى وأصم وأبكم وحجر ابن حجر. وي وي أبا علي العسس والشرطة في طرقات الكوفة. ويها حكم، مر الرجلين اللذين تحتنا أن يسرعا. يخيل إلي كأنما وضعت هذه المحفة على ظهر سلحفاة. أي حاملي المحفة أسرعا، أغلبكم النعاس؟ ها من هنا؟ وقعنا. هو صاحب العسس. يا هناهي قف. ما من أنتما؟ هن من الناس مقعد، وهن من الناس أعمى، وهنان من الناس يحملاننا، فاعترضنا هن من الجن. من أنت؟ يا بغيض، أنت أعرف بي من أن تسألني من أنا. فاذهب إلى شغلك، فإنك تعلم أن اللصوص لا يخرجون بالليل للسرقة محمولين في محف. فما هذا الذي يفوح من فمك؟ إني أبخر أعاذك الله، فلا تقترب من فمي، وإني تعشيت ثوما وبصلا ولحما منتنا. لو طليت شفتيه بعسل ووقف عليهما الذباب لنكهات فمه. أي حاملي المحفة، استديرا بالفاسقين إلى الحبس. ها قد استقر بنا شؤمك إلى الحبس يا ابن عبدل، فلا أقال الله عثرتك. أي أبا علي، أعجبني والله قولك في بخري لصاحب العسس، وإني لصانع في معناه شعرا أدخره لهجاء واحد من الناس. أقول نحوت أبا كذا، ودخان فيه كريح الجعر فوق عطين جلد، فما يدنو إلى فمه ذباب ولو طليت مشافره بقند. أي أبي كذا تكون من نصيبه. صف لي مكان الحبس حولنا يا ابن عبد. نحن في اسطبل قذر. اسطبل ولا جياد؟ لو أن فيه جيادا ما اتسع لحبس حماري. فأين عكازتي لحاك الله؟ عكازتك إلى جانب عكازتي على مذور العلف، وكأنهما بغلتان تأكلان. وإنهما لا أنفع لنا من بغلتين، ولا نتكلف لهما علفا، ولا تتشاجران، ولا تتصاولان. أهكت فيهما شياطين شعري، فاسمع. حبسي وحبس أبي علية من أعاجيب الزمان. أعمى يقاد ومقعد، لا الرجل منه ولا اليدان. هذا بلا بصر هناك، وبي يخب الحاملان، وعصايا قرن عصاته في حبسنا متواقفان. من يفتخر بجواده فجيادنا عكازتان. بغلان لا علفاهما يشرى ولا يتصولان. أصغ حكم، كفاك هذرا وانظر لنا في مخرج مما نحن فيه. أشر علي. أمعك دواتك وأقلامك؟ وهل أتركهما من حزامي إلا يوم تنزعان لكفني؟ فأخرج دواتك وقلما وازحف إلى عكازتك واكتب عليها إلى بشر ابن مروان في فكاكنا من الحبس. أما بشر فلا أخاطبه في ذلك أبدا، فإنه يتحرج أن يعطل الحدود وتهمتنا ثابتة. فلئن كتبنا إلى بشر في ذلك وهو الأمير فأيقن بأننا لن نترك هذا الحبس إلا وقد ضربنا حد شارب الخمر. إذن فاكتب إلى ابنه عبد الملك فأنت نديمه ولا يحتشمه. نعم أكتب إلى عبد الملك ابن بشر، ولكن أي لكن؟ ويلك أبا علي، أعود إلى مكاتبة الأمراء على عصاي وقد عدلت عن ذلك. وكيف تكره أن تكون لعصاتك حظوة في الدخول على الأمراء والناس يحجزون من دونها؟ أو بعدما تندر الناس بعصاي فقال: وكانت عصا موسى لفرعون آية وهذه لعمر الله أدهى وأعجب، تطاع فلا تعصى ويحظر سخطها ونحن على الأبواب نقصى ونحجب. وهل تندروا بعصاك إلا حسدا من أنفسهم؟ ازحف ازحف إلى العصا واكتب في فكاكنا إلى عبد الملك ابن بشر. فمن يحملها إلي؟ ثكلتك أمك. سل السجان يجيبك على هذا السؤال بدينار أو دينارين. يا سجان يا سجان. أيها الحاجب، فرغنا من يومنا، علينا بالقيان، وأدخل من حضر ببابنا من الندماء وأهل المجالسة. مولاي، هل تحب فأذكرهم بأسمائهم؟ أفيهم الحكم ابن عبدل؟ أفك حبسه؟ أجل، وحمل إلى القصر آنفا فبدلت ثيابه. لا عليك، فأدخل من حضر. السلام على الأمير ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، اجلسوا. أهذا أنت يا ابن عبدل؟ لا حرمت برك أيها الأمير ابن الأمير، حفيد أمير المؤمنين وابن أخي أمير المؤمنين. ما أيها الفاسق، ارتجل شيئا يغني به المنشدون، وإلا أمرت فألقي بك من حارق. قد شربنا خمرة صافية فإذا ما مزجت كانت عجب، إنما نشرب من أموالنا، فسألوا الشرطية ما هذا الغضب. ألا غنيتم بهذا الهراء؟ قد شربنا خمرة صافية فإذا ما مزجت كانت عجب، إنما نشرب من أموالنا، فسألوا الشرطية ما هذا الغضب، ما هذا الغضب. آد ابن عبدل اتفك حبسه وراح لعبد الملك ابن بشر يجلسه ويأنسه، وطبعا فرتك القرشين اللي استلفهم من التجار بدل ما يسد حكم النفقة اللي استلم عنه الإشعار، ده غير انه حلفن لهم يمين بالطلاق من حرمته اللي فضل على ذمته انه على ظهور الهلال لازم يرجع المبلغ برمته. يا ترى الأمير حينغنغه ويعطيه ولا حيصاهين ولا يسألش فيه؟